ما جاي هرق بها اللي الراجل مات شاب صغير سفي كارت الدنيا ما تقادر وهلو بطارين قاع مقبرة خايفين لا تلين قلوب ويتم في الدنيا مسند على والديه وبوه وزير وامه وزيرة وذا كامل الدنيا متقاد يعني كر يموت يتبكى والايام الاولي من ثم العات عنده طريني شتلة وقص ويبقى هو يتواكل في نقر الاقبر ما في احد متصل لي تلزع ما كانوا يقدوا يكردوه بوليس ما دخلوا ضيق ولا يقد يحكموه دوان ما انترصيق الدقيق ولا يقد حاجة اصرف فيه ما جات الصنقة من الخلق واليوم دليل في طبقات الارض لا يجد نصيرا ولا ظهر ان قال له شوف لك قبيلتك وشوف لك اهلك الكتاكر عليهم يا شباب لا تغتروا بحال الدنيا يا البطارين هذه الدنيا متاع الغرور لما يغر هذه شمس سينما للحياة سينما وما بعدها هي المشكلة لو عاد لقاه قد يهرب على الآخرة ويسلك زينة يا غير ما دمت عارف انك لقيت بالك لا تغارط نفسك لا درس الشيطان ياخد عقوله لا انا عندي عقل وعندي شيء مميز به وبالتالي له يضيعني يتوجهوا لبعض عباد مولانا الصالحين والله يتمنين ينقال فلان واللي فلان توف تحرك لقلوب الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها كلها عقل لا توفى يا ربي سألك ذا هي الشمن يا ربي فقسات قايم بها العياط من جميع الجهات يا مولانا رحم فلان يا مولانا بجر فلان اتمنك حيطين بك الملايك إني ذا هي فقساك طق طق طق طق يا ربي يا ربي ما كفيك ما هي مخلي تقات تنقبل بلنبك يتم المخلوق حيطي به ذنوب ويفتش وملائكة عنده أوامر ما فيها شوق يعني إذا هي أوامر جاية من الملك خلوا ذا المخلوق لأن ورسنة عباد الله تنادي على الله تعالى لأنه يخل أنا ملك الملوك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عند الموت لا إله إلا الله قبل الموت لا إله إلا الله في اللحظات والساعات وسائر الأوقات لا إله إلا الله لا إله إلا أنت خلوه خلوه خلوه أطرسوه محل الشاهد الصلاة يصيفط بها معناها أن العبادة تصيفط بها بالك كلها عرف أنها كبيرة القيمة عند الله اللي جعلها يصيفط بها العبد إذا عدت الصلاة قاعد يصلوا عليك وحدين وانت ما كنت تصل انت تصيفط بصلة ما كنت تعدل انت ترد في جنازتك وتمطرح له المسيد وجسمك ما يعرف المسيد تصلي عليك الإمام وانت لا يمه ما قد تحرمت وراهم انت مديور في جو المساجد وذي المجوها ما قد خلت ما تجعليه ما ولعت ذاهب معناها يعود كأن تراب المسجد تقول ايه هذا جسم غريب على أرض المساجد هذا ما هو منا ولا نعرفه والأرض تخبر بها الوقت تخبر عن اللي عد المخلوق عليه ولذلك عاذرك في الشريعة أن تصلي الفريضة في بليدة وتلا تتنفل يارتك تحوز على بليدة أخرى وني تعطي شيء تتنفل في بليدة يارتك تحوز على بليدة أخرى لأن هذه الأرض لا تقوم عياطها عليك يوم القيام لا راضي اللي عصيت عليها إلا ثلاث تقرأ فيك التراب اللي قطع صيت عليها يقوم عليها العياط من التراب الأخرى اللي قطعت الله ويقوم الإحساس كأنك مهرجان كأنك مهرجان قايم عليك العياط واحدين قارضين فيك واحدين شاهدين ولذلك عاد المؤمن يلا يكسر من الأراضي اللي يعبد عليها الملك يا كانت رد عنه الشر الأراضي بشاهد عليه كذلك يريد تتخمم يكثر عليك التخمام صلي فهي دواء للهم والغم يريد تكثر عليك التخمام وتثقل من رواية صلي يريد تصلي مخلص المولانا ينفتح راسك تعرف لله يتعدل ويخف عنك لله يخلي ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كان نيه يتخمم يقول له يا بلال أيوة أذن قيم أعطينا نصلي وكان مرة يقول وريحنا بها يا بلال، روحنا بها لأنه يجد فيها راحة. وقد ثبت أن بعض الصحابة لما حضرت وعاد له ينقتل أنه طالب قال خلوني أصلي ركعتين أودع بهم الدنيا، تحرم وجيب ركعتين صيفط بها الدنيا، لأن النصرة يفرج الله بها الكروب. وناهي نعطيكم رواية، النهار ذاك يعود مع الصباح مطلوس وخرصوه في جميع الأزمنة غالبا يتم أوف أوف أوف أوف لرياح ما هي عادي، عند منين يدخل وقت الظهر أطرح البال تفطن للكون عاد مدلي قضابته الملانة لأنه دخل وقت يعبد به الله. التم ليلة حامية يرين يقرب وقت من الأوقات يطرحان، لأن الكون يحس إذا أقبل العباد على ربهم يصبح الكون كي اللي عاطيهم ليل يقول لهم الله وأنا معك. أنا لابد داري من الشارك في الرواية، لابد لرياح التم أف يتم النوم رقم والصحاب ماشي أطرحوا لها البال يعود منج ماشي الصحاب الرضحة عند منين يدخل وقت الظهر لابد من يطرأ تفشكي ونوع من التوقف كأن رب العالمين يقول يا عبادي إن الكون ينتظر العبادة. تفضل انتهزوا الفرصة، هذا الكون اللي تراعوا فيه أرياح وعمايته وليله ونهاره ومره كاملة هو جنود لله. يعني يذكر مولانا يتكيس ونين ما يسمع ذكر مولانا يتبهنس، ولذلك عاد المسلم يدرب على أنه ما يشرب ما قال بسم الله، ما يوكل ما قال بسم الله، لأنه لن يسمع لوكيل اسم الله يتكايز. يجي دكتور نصارى ويقول هذا فيه ميكروبات وجراثيم وخطير، إن قال له حق هو خطير عليك أنت بكل ما فيه اسم الله، وأما المسلم هو خطير يا غير أن يسمع البلاء اسم الله يتكايز. مولارا ولذلك موريتاني تعودوا عايتوا عليها، عندهم رواية ما هم قابلينها من القرآن ولا من الحديث، ينين يمتانع عليهم الصحاب ده يلا خيمة في البادية والله الديار تبرك واحد متروق وفتفرق زينا مثلا ناهي ممثل بنا احنه ولا ينسى وهر تفرق زينا نسابق زينا سابق تتفرق انهم من جاءوا له زين الاسم سهداهم مولانا لا على البلاء وهو تفرق سابق زينة إياك يعرفون زينة سابقتها تفرق إنها ما مولاه ما يعتكل عليه إن زينة سابقتها تفرق ما كنا فيها دور تعقب قبل تجي من تحت والشقاع زين فيه تفرق مولاه ما يعتكل عليه مخلوق يتم يصوق مولانا إن يجتهد يقول كلمة من الحق ما هو فاطل تفرق يا غير زينة ما دامت الصلاة تفرق إلا حد يتكيس تفرق زين يعود في الديار وصحام ماشي ماشي يعني يمتان الماء هذا عادة فينا احنا موريتانيين اللي يمتان الماء حتى وده هو إيجي البطرون يفتح الكوة وده هو إيجي الماء لا يرفد الداء ايه هذا يبان كي يقول للمدير اللي يفزره شنو يقول له صحابك ما مانع يخرص مع الكوة اللي هو له الفخ الفخ والرعد أطرق أطرق وحس الدنيا متقرب وهذا الكون متبهنس ما يعلموني تتبرم عليهم هم الرجال لكن ايه هذا متين افتح شو أخوالفهم شقالها بي ها افتح شو لهم الدنيا عاد فيها حارة استنفاء إن يطوال عليهم هذا اللي هي المرأة تقول لهم انتم اذنوا اذنوا لأنهم متعودين انه عند من يقول حد الله أكبر يصبح النوع عاد يدير على الموجة المتوسطة والله القصيرة به اللي يسمع ذكر الله لا إله إلا الله عبدي شوف انخلعت من الماء وانخلعت من الرياح وانخلعت من الرعد وذا من البروق وهذا انت ما عندك فيه حول يا غير شوف روص انك تذكرني وتكبر ما افطنت ان الكون يكبرني ايضا سابقك انت انو ني اسمع اسمي دار يصبح متكيس وليرك عاد اموري تاني ضايقين في ايواني المرة الاولى ما يفطرون الصحابة توقف يقول يا اخوي اذا مرة اخرى اذا مرة ثالثة يعتبرونيك الله أكبر ما تمشي بقى حتى الكون يتواضع له. هذا ما هو كافي، يريد عود الثاني تخلع تقول الله أكبر يتكيس الكون. معناها أنك أنت إذا سمعت الله أكبر تكيس، أنت لا الخايف منه يتواضع المولان، ولن يسمع اسم الله يتكيس، ما تتكيس أنت يعطيك الخ. لما نعرف كاكم فهمتوا متخمم في الامتحان صلي، متخمم في حد الدوي صلي، متخمم يا كانك تعالج صلي، متخمم في مردة من الدين وسال فيك صلي. واحد راجل من موريتاني قال لي كلمة أتذكرها غريب، قاعد معي في المسي، قال حد عن واحد يسال فيه شي من الدين وانه تلفن على قريب ويخلص عنه. امريك والله في كالديوار الله شي من هاي الدول. قالوا انا عندي فلان دوري تقدر تلفن عليه ويخلص عني ما هي مشكل، ويوم واحد ذلك الله روح حاسب حد يتلفن عليه ويخلص عنه الدين تمرم عليه حدايا رأيش. قالوا ما انا بعد الله هنا اتصل مولانا هو اللي خلص عني الدين. عندكم انه ما ضيعهم، واحد رافد الدين اللي على واحد في امريك، واحد رافد الدين على ملك الملوك. أنا ركعتكم أنه يقدوا قاع يحضروه بليدا، هذه جماعتهم ما هي واحدة، ذو كله يفكر كانوا عنده قريب. وعاد واحد منا احنا يقول له حتى أنا مالي عندي طفيل والمنتي والاختي، واحد مرضعه واحد رابي عندنا، وهو يتفقد الله في توج الله توج عندنا احنا موريتين، والمخلوق الآخر من خمر قاعه مولانا. قالوا أنا بعد لا يتصل الله مولانا، لا له نطلب مولانا يخلص عني الدين به اللي هو قادر وكريم. إن قال هالي له ذا الكلام ما هو بسيط، تعرف أنه ما هو بسيط، وأنه عظيم وجسيم وبليغ وهبل. إن تتخمم صلي، تضايق صلي، إن تعود عندك مهمة حتى يعتري ترضي صلي. في واحد من الصلحاء لا يركب في الطائرة وعند منيت لا يركب فيها، هذا هوار الوقت لاحق، اقدم الظل والطائرة يسوقوها نصارى، اقدم الظل في المطار والمطار مطار دولي، طلبات مطار مثلا تجيه الدول وشي. يعني الحق الوقت اقدم الظل هوار الوقت لاحق، بعض ما هو تبارك توظف مطار عادوا نصارى بحري، وهما عندهم اوقات محددة للطيران والطساجة ركبت ولا يبقى حد حكمة، والمخلوق يقدم الظل متبارك الطهر لا يصلي. وعادوا اهل الطائرة حائرين يفكروا فيهم يقيموا توف، وكافيهم الى من اعطبهم نادي بحزبات على المطر، نادي ما سولهم ولا ناقش معاهم متبارك الطهر وتلو يصلي. يجوا الناس له يقدوا الطائرة، داروها تقديدة الا تقديو تطفئ. لو عدتوا قاعدة ترعوا فيه تكبروا حق حق، واحد يكبر حق من قاشوش ومن بعيد. الناس شمن صار لا ما يفهموه، وطال قاع يعدلون يا منادم صوفج ما يفهم كيف الركاب طلعوا، وانت لا يلعت مسلم ولا الطائرة فيها المسلمين وفيها ذكام، ولعت لا يتصلي حوز بعد على المطار، منادم البليدر تحرك فيها الطائرة فيعبد فيها الملك، وتو ما دام الوقت لاعب ما هم مدير الصراع على ظهره، ولا هم صور عن الرحلة ولا عن الطائرة ولا عن ذكام ذاك شيء. ثم باركم من الطائرة هو باب الوصلات، لكن لا يحلفهم كل هؤلاء الرافد به. قام نادم وحرام وتوصل لرقعدة، والناس داروا داروا له وصلى نادم وسمع الله لمن حمده، قاع والله الله أكبر، وتوه الطائرة متبارك معاه الخليطة، ويجلب واحد منهم يخرج في الطائرة ما لها تقدي وتطح. وجاوه واحدين وعادوا يقولوا له يا أخي ترديتنا والطائرة وعنده رحلة وكايكا، وقعنا ما يصنتها. هو ما صلى في الطائرة يقوم قفلات وما عليه يقفل ما يغنزر. يقع ما يدخل هنين وفمن الصلاة وعدل يقول الله يعدل ذيك الأمور وعلى راح، ثم اللي ما مرطش وقيم جاي ولا أعرف كانوا عنده سجادة والله شو حاز علي ورفدها، ولقع المعركة ما تعنيه، شال الطائرة وركب فيها قداوها الناس قدات وتوعاد، وقع من بهري من البي وقراق معاه. ولا مولا ولا مولا انت بات سارح الوقت نسرحوك احنا، ما نخلوك تضيع. المخلوق يعود واثقه مولانا يجد الله قريبا مجيب. أمراد من لارين ثلاثة الطائرة له يتقيم تفقد الوقت لاحق قدموا له متأكد أنه داخل خاف لا يقدر وقت في الطائرة قيموا ثلاثة يطهروا حلقاء في رواي عادوا الناس يتواكلون يا مقط شافوه أمراد يعبد المليك ما غديروش دار مهم عنده يصلي وعاكم انتم هطي يجرتكم شو بيها قاع امشوا مشوا انتم هطيرتكم أنا ماني مسولكم لكن انت بقى تعطيت وجهك من يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور سأل مولانا ان يضوقنا ويضوقكم طعم الايمان يعود الواحد منكم للي نقول له ما هو كلام فقط هو يعيشه نعود سابق نقول له يقول والله هذا اللي حق نعرفه قاع فراس يعود انت يخرص يقول هذا والله نعرفه بحياته ما هو الكلام ذا واقع لا إله إلا الله شنه الدليل على أنك تصلي وتعود كنت متخمم والله الدور مولانا يقضي لك حاجة مولانا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا إنين تعود الدور نلعينك صلي إنين تخاف صلي إنين تموت الصيفة تبصرة إيه يلعت الصم طبيعتك ما يطيح منك خمسة بخيل والدنيا قارية عليك لا با صليتي قلك تفطن لك تعطي المولانا وتنفق نفقه ما كنت تتعدل ولذلك فاطنون اهل الصدق عادوا يوقفوا عند افهام المسي ان حد ان تعيش نصره وتقض على مكينته ان يوخذ هو اي دعاء تستهدى على المية وعلى الخمسمية هو كان يلوذ يقعر لبنته يدور الدقدي يا النصره عركتني صلحت مكينته عادوا فاطنين لها طلبت الصدقة والإنسان يوطى فيهم هم الصدقة هم لماذا قاطعوا لك عند بيوت الله به اللي مجربين على أن المخلوقين يتقضوا على مكينته على أنه يطرالوا سخاء وعطاء ما كان يعد ذاك من بركة الصلاة أنها تهذب بالأخلاق وتجعل المخلوق ينفق هذا من بركة الصلاة ما دليلها من كتاب الله قال مولانا جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا ونهي نعطيكم مثال وجربوا سابق نعطيكم لاية شرح لا ضرك صلي قوم الشم من الليل آخر الليل وانت رانك يسال فيك الدين والله هو العالم وعند قدر من المشاكل ولبيتي قل عندك اللي فيه الأحوال والله قاع شقلتك اللي تشتغل فيها ما هي قبال وحالتك متبهنس قوم الليل صلي المولانا حق عندك وصلي في الجماعة صلاة الصبح ولا ترقد رقاد الصبيح لأن رجاه يرقص الصبيحة يوعك لا يخز فيه لكن الله يجلب عليه وجهه وارب وفمه وارب وهو كامل وارب أيوة ضيق صدره اللاني يلحق المشمافات اندار تريبطه وني يلحق البراد الأول ما هاتوا عدر تريبطه أيوة صلي في المسيد والطهر وعدل حارتك وصلي في الجماعة وقيم جايفة صليت الضحى إلى الحق تنشد دفك لو انت بار دخلك ولا الحق رواية ما تيسرت بردة ونين تقبل عشان قدره ده هو الله فيك بردة لأن بركة الطاعة تطفئ حرارة الرغبة في الدنيا ومشاكل إلا قعدته بوتيكك وده هو ما بعته وتضحك مع الناس ومتوسع أخلاقه يا غار خلي عنك الطاعة وقلل فيها يتم مولانا يمدك بالمال وانت اللاكيه الملحامي كلما شربت ازددت عطشا مدير شريكة جاء العمال حوالي العاشرة أضحى حسب ما قيل لي قال لهم انتم ما شفتوا دخلتوا من فضة قالوا له دخلنا 40 مليون الساعة العاشرة أضحى قال لهم وقفوا القلوب ما وساوي أي ما يشغل الساعة العاشرة مازال الوقت جدته قال لهم كم دخلتوا قالوا له فترح حصرنا 40 مليون فات دخلتنا من البيع أول النهار قالوا ما يشغل قفلوا أي ما يمدم عدل شيء هذا النار هذه النار واحد تاجر يملك كلام البوتيك وكلام الدار جاي الواحد مسكين عاجز عن يخلص ويوصوصه يعني قالوا يا أخي تكايس علي وارحم بي أنت عندك كلام دار عندك كلام له قالوا والله الفكاتير اللي تتعلق بعملي ما بتخلص لو هو أمراض مقادية في النار لك عاجز عن اللي واص ولو خريط واكل قادية في نار لأنه ذا اللي يشبر قادي عليه من النار نار عذاب احمدوا مولانا على الفقر مولانا يقد يعطيك الفضة يا غالي يسلط عليك البلاء. ولذلك واحد يعطيه الفضة ويصب عليه البلاء يصبح فوته كامل عاطيه يدور العام. إلا شفت الناس أعطاها مولانا المال لا يعجبوك عاطيك أنت اللي أعظم من ذاك. ولذلك نعطيكم منها الحضر كي نعود منه المال. واسمحوا لي أنا نعدل بيكم في راجات يا غير راجل نتعود الله تسقم شرطي يعود حد اسمعني يقول أمراد من الله ما هو قاد ما يلتزم بالموضوع لأن احنا الفوق الفوق قلنا الشرح الأخضري يا غيرنا عقب انتو حكم في الأصفري والأحمري والأسود يذكر يا كان يعطي مولانا نستفادوا. والسيني تم نعطيكم مثال من هذا ومثال ما هذا ومثال من ذا ولا نسكلكم على شيء لكن طالعكم على السر اللي عندي في القضية إياك تعودوا فاهمينه. واحدين يقولوا ما ارتزم بالموضوع أنا قاصدها بعض النواحي قالوا لي أن مولانا قال الإنسان أنه قلبه عليه قفل ولقفل ما تعرف أين مفاتيح يفتحه ومعناها أنك تم الله قنزر وباللي جبرت من المفاتيح خالق منها اللي نضرب له مثال بقضية تفرق زين وشي يعرفه ينفتح. ولذلك يطرال الفرح وذا يقعد قبالي عود كان مكرسع ايش قاعد وعود كان نكدان عاد متمونك لأنه مفتح هذا وحده هو مفتح. ولا وليتم بطه قال الله وقال رسوله ومثيرة الكتوب آمن آدم مصدي قفرته ما ترى يفتحه ما ولو مفيتح لو. وبالتالي باش عاد رقاه يجيب ذا المثال ويجيب ذا المثال ويجيب ذا المثال لعل كثرة المفاتيح تسهد يعني قفر ذا المخلوق. انت يفتحك مفتاح وذاك يفتح مفتاح وذاك يفتح واش لا بد من تنويع الى مثلتي حتى تهتدي لأكبر قدر ممكن من أقفال المخلوقات لأن كلها عنده ذوق كلها عنده ذوق أم على قلوب أقفالها كما قال ربنا جل وعلا. قلت لكم إنه نقول لكم الصرواية المخلوق إن مولانا يقلل عليه المال مرة يحسبها أنه وجيني أربع ضروة يطلب أنه مولانا يأخذ الرزق الحب ويعطينا بابا واحد يجيني يقول لي يا أخوي يطلب لي مولانا النجاح نقول ورعاك من لعل تنجح وتموت. أنت قصدك من نجاح الدور تعيش كانك تشتغل به لعلك عيلة طلبت لك تنجح وتموت والله تنجح وتصبح مشلول والله تنجح وتصبح معوق في عقلك. انت ما تعرف معدل الدور من مولانا اللي رواية متوكري منها ارعى من مقزينات الملك لا يفتح عليك من بليد ما طن شعل راسك بالشر للي انت قاع ملاصق فيه ارعى لا يعود ما هو الخير ونفطر شمنا الوقهي نقول له شغل العاتية في الخير اهلا اطربها للمولانا ما هو قاد يستهنى معدل انه يك الرواية متوكري منها نية اجبرها وفات رخبار. أعطيكم مثال كما قلت لك ترك الناس الفقراء واحد يعود يظل يتشنقر يتشنقر ريف دسقي والله بوس ويحدر شو من الأعمال وبيع المسوي عاطيه مولانا شكل من العافية والتمانوك ما يجبروا الملاء تعرفوا باش يروح في الليل جاي بطشة من نبور وشوي من اللحم عند المشوي ما هو قاع صالح وشوي من مارو ما هو الروح ويجيبوا للعيال ومرة يعود في الكب البراق متقعر وظهره من فوق ما في السن كارتو تلمي والليلة بارد ومعادة يتكوذ المخالق يدير لهم مولانا حرارة يباتوا به رقود وايوة ولا يوكلوا ياك شوي ويحضروا فيه كامل ويرقدوا ذهما ياخروا العاشر والواحد منهم يشرب براده وجابر له طعمه ومتمونك ما مزعزعوا حد ولا عنده ميعاد مع أحد ولا هو متكركر مع أحد تتعالى صار واحد هاني ملان عنده ثلاث تلفونات يتلف نعليه الثلاثة يصبح لحظة حاني شوي دقيقة عاد واحد قاع من التلف عنده الوتات متلفن عليه على أن الوتة الفلاني يراي كريفات والوتة الفلاني يقبوها دواء ومرصندي شراه ونقبض بيد الفلاني وذيك الأخرى خالق لها ويصبح المخلوق يعيش في جهنم به التخمام على ذي الأموال عنده المواعي وعنده الفكاتير وعنده وجاي الوزير طامع فيه والمسؤول طامع فيه والفكاتير طامع فيه وعلاقات التجار معاه وقلبه فنار والأسعار لعل يطرى فيها تغيير ولعل واحد يطيعهم الله يقمرهم، ولعل يبرتي ذا عنده، ولعل الكريان ما خلقه، ويجي في الليل كيس سارق يكر عليه له الساعة الواحدة والثانية، ويبحروا كانوا السارق والله ابوهم، وعود واقف عند الفم عقاب الليل يا كبولة والله المشوشة، يا كبولة والله سارق، يقولهم يا كان فلان كفات وما في طرق التقع، والله احنا المشوشة ما عدنا لهم شيء. ام نادم بايت قانت ونانا الليل ما هو ساجدا ولا قائما به الله هموم الدنيا والمشاكل. ايش يلحق الطعام يوكلوا متريف لا يطيح ما فيه الروح مع الصباح يبكر ويظل في عذاب أليم. الدنيا عنده يا غير فتحت عليه من ابواب المشاكل ما لا حدود له. واحد يعود كان يتمنى يعود في السلطه يصبح وزير، اصبح ما تلاقي قد طيار الماء ما قرص ولا قد درصه مش من الحيط ما قالوا اصلاد الله اخبارك فم كنت بعد تقد تبول وتقد الطير وتذكي على سيره ما انا خايف من حد. عند من يعود مسؤول عاد من خلع من خل والقرده يجر لا تلاقي قد يمشي فوته هكذا ولا قد يركب تدروات خايف لا يلطقه هو ما حد شاديه كل بيده قد يدخل وكل زيره قد يتكي عليها وكل داره قد يتخاطر عليها. هذه المسؤوليه اللي نعطات له شرت له الذل والتخمام والمشاكل. اذا الدنيا زيادتها بلاء وكافي المخلوق منها العافيه وقدر اللي قد يسلك به حاله، لكن لو هرب بلاء وشر. اذا اردت ان يعينك الله ويفرج فصلي واستعينوا به. عاد اخلاقك ما هي قبال ما انك حطاي ولا تنفق ومتبعرص. ان الانسان خلق ما معنى هلوعا؟ قالوا انها فسرها مولانا ما قال لها قال التفسير، قالوا انها هلوعا مارت مولاها اذا مسه الشر قيم العيار واذا مسه الخير معناها اجبرش من الدنيا منوعا ما تطيح منه خمس. ايوه باسم الحالة يسلك من ذا. قال الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إذا يتعو تصلي وتحافظ على طهارتك والوقت كما أمرك الله تم تنقص فيك ذيك الطبيعة البحالية إذا تصبح شخصا كريم وقط قتركم في الدروس. إن خالق بعض الصالحين، خالق بعض الصالحين لأنه يكري ديار الليل النصارى والكفار وحد كان ما فيه الخير، ونين يجيه امام المسجد يقول له ما نكري لك، ونيجي احد من الخير يا ابي يكري له يا غير الفجار يكري لهم. جاءوا واحدين مشقري العلي قالوا له انت هذا قطعا لا ان قال انك رجل صالح ومتعدل وانت تكري ديارك اللي عليه الخزو يعني يسولوه لا حوله. قال لهم انا اقول لكم السبب. قال لهم انا قال لهم جرب على الكرام حتكري قال لي ان قال له عنك شرمات بها اللي يتفقد انه للدار درج في دور خلاصها وبالتالي يفزع ويقعد مسيكين عاجز ووقفت عليه مولى المحل يفزع منها قلب ويضايق وخفت. قال لهم لعل نلقى مولانا وانا في صيفة يفزع منها عبد من عباد مولانا. اخترت قال لهم انكري الله لأعداء الله اياك لا ثقل عدن ثقل مني قلبا لا يؤمن بالله. من آدم يلوذ السلاك تاخرته بشكل ما يخطر بال الرجال. يسمعتوها رتوها ما داخلكم شيء. طيب الوقت انتهى ورانا مازلنا ماشيين على الصلاة، عرفنا انها يصيفط بيها وعرفنا انها تتعالج الخوف وعرفنا اعلنها مولاها يفرج عنه مولانا وتعاونوا في المشاكل وعرفنا منها ان المخلوق اللي اخلاقه سيئة يصلحها مولانا بالصلاة. وبقية مسائل سنتعرض لها في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع الصفات، أسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا أنبر إلا غفرت، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا أنبر إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا أنبر إلا غفرت، ولا هم إلا فرجته في الدنيا والآخرة. اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته عاجلا الغرائز مع العافية والسلام. يا رب لا تتركنا هما الا فرجت ولا عيبا الا سترت. يا رب استر عيوبنا في الدنيا والاخره. يا رب استر لنا يا رب العالمين استر علينا كل عيب في الدنيا والاخره. يا رب استر من فضلك عيوبنا في الدنيا والاخره. يا رب استر عيوبنا واكشف كرباتنا وبلغنا جميع غاياتنا مع العافيه والسلام. لا تتركنا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديت. يا رب تولنا عنا حقوقك وحقوق عبادك. يا رب لا تترك علينا دينا الا اديت ولا حقا الا اسقطته وتوليت عنا امره. يا رب اكفنا حقوق الدنيا وحقوق الاخره حقوقك وحقوق عبادك. لا تترك علينا حقا الا اسقطته وتوليت عنا امره. لا تترك لنا دينا الا اديت. يا رب ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك. يا رب اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. يا رب اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. يا رب ان الناس اذا سئلوا غضبوا وامتنعوا وانت الذي تحب السائلين. نسالك بسؤالك اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. يا رب انت الذي تحب السائلين وتشجع السائلين وتراغب في سؤالك ولا ترد السائل الغائبا أرسلت الخائبة. نسألك يا رب العالمين بسؤالك أقضي لنا كل حاجة. أمنا من كل مكروه. أغننا بك عما سواك. أغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سواك. لا تدرك لنا هما إلا فرجت.